بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، فأعتذر اليوم عن درسي شرح كتاب الكبائر للذهبي رحمه الله تعالى، واكتفي فقط بإجابة ما تيسر من الأسئلة من أسئلتكم، خاصة الأسئلة التي تتعلق بمتون دورة المبتدئين بدار علم السلف. وأنبه أيضا على أني أعتذر عن درس الأربعاء القادم، انشغالي بأمر ضروري ما أستطيع تركه، ويكون إن شاء الله موعدنا الجمعة القادمة أيضا لإجابة الأسئلة المتعلقة بالمتون استعدادا للاختبار الذي ذكرناه أشرنا إليه. وبالنسبة للاختبار، هناك من طلب أن تؤجل الاختبارات بعد عيد الأضحى، فما رأيكم؟ الذي يريد التأجيل يرفع. ما شاء الله كلكم تريدون الاختبار، ذكرته الحمد لله إن شاء الله. طب الذي لا يريد التأجيل يرفع يده. الذي لا يريد عكس ألست كلكم تحضرون يوم الأربعاء في مستوى المبتدئين؟ أغلبكم ليس كذلك؟ طيب، الله المستعان. طيب، أترككم تتشاورون و أفكر أنا كذلك ونقرر هذا الجمعة القادمة إن شاء الله، ولكن تكونوا مستعدين لكل الاختبار بعد الجمعة، يعني خلال الأسبوع الذي يليها في العشرة أيام الأولى من ذي الحجة إن شاء الله. طيب، تفضل. أحسن الله إليكم. هذا سؤال من فرنسا، يقول السائل: نرجو من فضيلتكم نصيحة في كيفية وعن كيفية تربية أولادنا السنة وتعليمهم الدين الصحيح في بلاد الكوفة، وجزاكم الله خيرا. الله المستعان. سؤال صعب، ويعني بلا شك هذا أمر شاق وابتلاء، ولكن الله عز وجل ييسر لمن شاء. فنقول إن الولد أو البنت إن كان لم يبلغ الحنثة أي البلوغ، لم يبلغ الحنثة أي البلوغ، فهما ما زال على فطرة، كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فالوالدان يحاولان المحافظة على هذه الفطرة لهذا الصبي أو لهذه البنت إن كان أصم لا يسمع، ويكون التلقين لهم لمبادئ التوحيد والعقيدة من طريق هذه الوسائل المستحدثة لتعليم الصم، وسائل معروفة لتعليم الصم. وأظن أن الدولة السعودية المباركة توفر نحو ذلك، نحو المصاحف التي تصلح للصم والكتب التي تصلح للصم. فممكن أن يلجأوا إلى سفارة الدولة السعودية في بلدهم وأن يقدموا لها طلبا، إن شاء الله يساعدونهم في هذا الأمر لتوفير المصاحف أو الكتب التي تصلح للصم. والله المستعان. تفضل. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: ما معنى قول بعض المحدثين إنما اتفق عليه البخاري ومسلم لا يفيد الظن، لا يفيد الظن فقط بل يفيد العلم، وجزاكم الله خيرا. نعم، مسألة إفادة العلم وإفادة الظن، هذه المصطلحات إنما ابتدعها المتكلمون من المعتزلة والأشاعرة ونحوهم، ولم تكن معروفة عند السلف، عند السلف الصالح. فالسلف الصالح على رأسهم الصحابة رضي الله عنهم تلقوا الأحاديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقلوها إلى من بعدهم موقنين بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، ليس لك ظن. ولكن هذا الأمر نشأ لما نشأت علوم الكلام متزامنة مع نشأة علوم الحديث، ثم لما اشتغل بالحديث المتكلمون أو بعض المتكلمين تسربت هذه المصطلحات إلى داخل علم الحديث بناء على أصول أهل الكلام. وقصد هؤلاء هذه المصطلحات أن يفرقوا بين المتواتر والآحاد، هذا التقسيم أيضا ابتدعه المعتزلة. وليست المشكلة في التقسيم، يعني لا مشاحة في الاصطلاح، يعني أهل الحديث أقروا مصطلح المتواتر من جهة الاصطلاح، كذلك الآحاد من جهة الاصطلاح من باب التقسيم النظري، أما من جهة الاعتقاد والعمل فلا فرق بين متواتر وآحاد ما دام الحديث صحيحا. فلما نشأ تقسيم الخبر إلى متواتر وآحاد فقالوا المتواتر يفيد العلم أو اليقين، والآحاد يفيد الظن. لماذا؟ قالوا لأن المتواتر فيه من الشروط التي تجعله يرتقي إلى مرتبة اليقين والعلم، يعني أن يروي الخبر جماعة من الناس تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، ولا يمكن أن يجتمعوا في مكان واحد حتى يختلقوا هذا الخبر، هذا مستحيل. فقالوا هذا متواتر، تواتر عند كل الناس، الكل يعرفه. فقالوا هذا يفيد العلم بلا شك واليقين، ثم أرادوا بذلك أن يشوشوا على الأحاديث المنقولة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، خاصة في باب الاعتقاد، باب الأسماء والصفات، تحت دعوى أنه لم ينقل هذه الأحاديث إلا الواحد أو الاثنان أو الثلاثة من الصحابة، وقالوا لمن بعدهم من التابعين، فقالوا هذه أحاديث أحد لا يمكن أن نبني عليها معتقدا، هكذا شوشوا. وهذا خلاف إجماع المسلمين، بل خلاف إجماع الصحابة، لأن الصحابة رضي الله عنهم قد نقلوا الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يرويها الواحد فقط ويرويها الاثنان ويقبلها بقية الصحابة منهم، لا يقولون أنت حديثك حديث أحد لا نقبله، بل كانوا يقبلون لأنهم يعلمون أن الصحابة كلهم ثقات عدول، إذا رأوا حديثا الرسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل ولو كان الراوي واحدا. وهذا أمر أيضا معلوم بالسليقة أو بالفطرة في تعاملات الناس، فالناس يتعاملون بهذا دون أن يشعروا، ولو لم يتعاملوا بهذا لانفضت الدنيا ولم يقبل خبر في هذه الدنيا، بل الكفار أنفسهم يتعاملون بذلك. فنسأل هؤلاء: لو جاءك جارك الذي تثق فيه وتعلم أنه صادق وأنه لا يكذب. فقال لك أدرك بيتك يحترق، تصدقه أو لا تصدقه، تقبل خبره خبر أحد. فإن كان صاحب البيت معتزليا أو أشعريا سيترك بيته ويحترق لما لم يخبر خبره، ويجب أن يأتي أن يأتيه بعدد يبلغ التواتر حتى يفيد الخبر عنده العلم حتى يصدقه. فإذا لم يأتيه بعدد يبلغ التواتر فلن يقبل خبره، هذا خبر يفيد الظن، يعني مشكوك في صحته، لا يدري هل قال هل حدث أو لم يحدث. فهذا أمر كما هو مشاهد وكما هو معلوم يناقض الفطرة السليمة ويناقض الواقع. والمقصود بخبر الأحاد ليس الذي يرويه الواحد فقط عند أهل الحديث في المصطلح، إنما الأحاد يطلق على الحديث الفرد أي الغريب الذي رواه واحد فقط، سواء كان التفرد مطلقا أم كان التفرد نسبيا، وينطلق أيضا على الحديث العزيز الذي يرويه الاثنان، والحديث المشهور الذي يرويه ثلاثة فأكثر ما لم يبلغ عدد التواتر. فهذه كلها حديث أحد، يعني قد يروي الحديث قد يروى الحديث عن خمسة من الرواة الثقات، هذا حديث أحد، وقد يكون متواترا، هذا على حسب القرائن وعلى حسب حال الرواة وحسب حال الحديث. الشاهد أن الأحد ليس لا يعني أنه يرويه واحد فقط، قد يرويه أربعة وخمسة لكن لم يبلغوا حد التواتر. والخلاصة أن مسألة الظنية هذه إنما ابتدعها أهل الكلام ولا تؤثر في قبول الحديث ولا في صحته. ما شاء الله. مستحيل. طبعا تهزم. طيب. انتقل الأحاديث المسألة المتعلقة بليه؟ بالمتون أو بالمنهج. طيب. خلاص. أحسن الله إليكم. هذا سائل عن كيفية الاختبارات وما يجب عليهم وعلينا أن نحفظ. أما الكيفية فتكون الأسئلة متنوعة، ويعني الأمر لم يكتمل في ذهني بعد في الصورة النهائية كما قال الاختبار، ولكنه إن شاء الله يكون يسيرا، أنه الغرض منه كما بينت هو أن تختبر حفظك وفهمك، ليس الأمر تعجيزيا يعني. وأما الذي يحفظ ابتداء الأدلة في كل مسألة وفي كل باب، الأدلة من الكتاب والسنة، إذا كان في الباب آية وحديث يحفظ الدليل، وإن كان يكفي الدليل الواحد خلاص، إذا كان يعني يجزئ في المسألة لا بأس، ولكن الأفضل الأكمل أن تحفظ ما تيسر من الأدلة. ونحن في الغالب لم نطل في ذكر الأدلة، يعني على سبيل التمثيل في متن القواعد الأربع تحفظ القاعدة، وهي سهلة ويسيرة إن شاء الله، وتحفظ الأدلة التي ذكرناها عليها، وإن كان هناك شبهتان أو شيء مشكل فيما يتعلق بالقاعدة وبيناه، تحاول أن تفهمه حتى تتعلم كيف تزيل الشبهة، وكيف يعني تحفظ معتقدك من شبهات أهل الأهواء. وليس المقصود دراسة الشبهة، إنما المقصود أن تعلم الحق وتتعلم أحيانا ضده كي تتبين الأمور، بضدها تتبين الأشياء. وكذلك أن يعني أن تستحضر الشواهد من كلام العلماء أحيانا الذي ننقله ونذكره، يعني قد نستشهد بكلام للشافعي لأحمد لسفيان الثوري، بل بكلام للصحابة، طبعا هم في البداية أي أثار الصحابة وأثار التابعين إن وجدت وكانت يعني لها دور في حكم المسألة عليك أن تعرفها ونحو ذلك. وأهم شيء بعد الحفظ الفهم، أن تفهم المسألة وأن تفهم المقصود منها وأن تدرك أبعاد الموضوع، الخطوط العريضة كما يقال، أن تكون استوعبت الخطوط العريضة للمتن، أن هذا المتن يدور على أي شيء، ما الهدف منه، ما يعني على ماذا يدله، أو لماذا صنفه مصنف، هذا سؤال يجاب من خلال الشرح، تكون عندك إدراك وفهم، يعني تشحذ القريحة كما يقال، شحذ الذهن. وطالب العلم خاصة الذي يطلب علم الكتاب والسنة، وإن شاء الله يكون أحسن الناس فهما وأحسن الناس ذكاء وفطنة وحرصا، لأنه يطلب علما مباركا، هذه العلوم الشرعية مباركة، فالتمسوا هذه البركة. هذا وغرامة أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما المقصود من قولكم من قصاص أو قصاص أو حد أو غرامة متلفة ونحو ذلك؟ هذا في الحديث الثاني، الحديث في حديث الأربعين النووي. نعم، المقصود بغرامة المتلف أنه إذا قام شخص فأتلف شيئا فإنه يضمن عليه ضمان هذا الذي أتلفه، فالضمان بالغرم، ومعنى ذلك أنه أي المتلف مسؤول شرعا أن يضمن تكلفة هذا التلف، هذا معنى غرامة التلف، فمن أفسد شيئا عليه إصلاحه، هذه قاعدة من القواعد، قواعد الفقهية. وأما إذا تنازل صاحب التلف هذا يرجع إليه، أما من انتشر بين العوام أن يقول أنا لا أخذ عوضا، هذا ليس أصلا أو ليست قاعدة شرعية. نعم، هو التنازل أو عدم أخذ العوض من المكارم، نعم، من محاسن الأخلاق، ولكن ليس أصلا. وإذا أخذ العوض أي غرامة التلف لا يعاب، أو لا يقال إنه ارتكب مخالفة للشرع. هذه كلها تتعلق بالمتون. طيب ماشي، تفضل. يقول السائل: أحسن الله إليكم، ذكرتم في شرحكم على شروط الصلاة عند الكلام على وقت انتهاء العشاء وكيف يعرف منتصف الليل، حيث ذكرتم أن الليل يبدأ من صلاة العشاء، فأشكلت علي آية ثم أتم الصيام إلى الليل، فما المراد بالليل هنا؟ وجزاكم الله خيرا. وهنا الليل والألف واللام في الآية هي للعهد الذهني، أي الليل المقصود فيما يتعلق بالصيام وهو المغرب، صلاة المغرب، أذان المغرب. إذا دخل المغرب أي غربت الشمس فهذا نهاية وقت الصيام، فهذا هو المقصود بالليل هنا في الآية. والليل نعم هو تكون بدايته عند الغروب من جهة أن الشمس تكون غابت، أي غاب قرصها عن يعني السماء، وإن بقيت الحمرة فحمرة الشمس تبقى في السماء الفترة التي بين المغرب إلى العشاء. وإذا انتفت الحمرة بالكلية فقد دخل وقت العشاء، ولكن وقت العشاء ولكن العشاء هي لها وقت اختياري ووقت ضروري. فالوقت الاختياري يبدأ من أذان العشاء إلى منتصف الليل الأوسط، كما أخبر بهذا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، وقال صلاة العشاء إلى منتصف الليل، وقال إلى منتصف الليل الأوسط، هذا أخرجه مسلم. فهذا نهاية الوقت الاختياري، أما الوقت الضروري يبدأ بعد أوسط الليل أو بعد منتصف الليل إلى أذان الفجر الحقيقي، هذا وقت ضرورة، أي لأصحاب الضرورات من الذين لم يتمكنوا لضرورة أو لعذر أن يصلوا في الوقت الاختياري. نعم، فلا يكونوا آثمين بالصلاة في هذا الوقت. نعم، الله أعلم. الله المستعان. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم الذي يصلي صلاته بعد وقتها؟ هل هي مقبولة؟ وبارك الله فيكم. بلا شك الذي يصلي الصلاة بعد وقتها متعمدا بغير عذر هذا آثم، بل واقع في كبيرة من الكبائر، بل كفر بعض أهل العلم كما هو معلوم من فعل ذلك متعمدا بغير عذر. ومسألة القبول هذه عند الله، ولكن الظاهرية يرون بطلان الصلاة. وصلى الصلاة بعد وقتها متعمدا فصلاته باطلة إلا من عذر. وجمهور العلماء على الإثم، أي أنه يأثم مع عدم البطلان. ولذلك بلا شك الواجب على العبد أن يحرص على أداء الصلاة في وقتها، وإن أخرها لعذر فكانت الصلاة مما تجمع فلو أن يجمع بين الصلاتين، وبهذا يكون خرج عن الإثم، والصلاة المجموعة وقتها واحد. إذا جمع الظهر مع العصر صار وقتهما واحدا، وكذلك المغرب مع العشاء. طيب الصلاة الأولى عشان تنزل ترتيب. أحسن الله إليكم. يقول السائل: لم أفهم جيدا الفرق بين الحديث الفرق والغريب، لأنكم ذكرتم أنه محتوى ولكن اختلف الشرط بين القسمين. نحن قلنا بارك الله فيكم أن الحديث الفرد والغريب فرق بينهما بعض العلماء من جهة الاصطلاح، بأن خصوا الفرد بالغريب المطلق، والغريب بالنسبي، كما أشار إلى هذا الحافظ في نزهة النظر. فالفرد عند هؤلاء يتعلق بأصل التفرد أو بالمفرد المطلق الذي يكون التفرد فيه في أصل السند، أي في طبقة الصحابة. فمن أمثلة هذا حديث عمر رضي الله عنه: إنما الأعمال بالنيات، التفرد فيه في أصل السند في طبقة الصحابة، فلم يرويه أحد من الصحابة إلا عمر، أي فيما صح، لكن رواه آخرون لم يصح. فهذا يعد حديثا فردا عند من جعل الفرد يطلق على ما كان التفرد فيه في أصل السند، أي الفرد المطلق أو الغريب المطلق. أما التفرد النسبي فاصطلح هؤلاء على أن يسموه بالغريب إذا حدث التفرد في أثناء السند ليس في أصل السند، فيقال تفرد به مثلا يونس الأيلي عن الزهري، تفرد به سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، هذا تفرد في طبقة التابعين، هذا تفرد نسبي، وإن كان الحديث قد يكون جاء من عدة طرق عن سعيد. واضح؟ فهذا من جهة التفرقة في الاصطلاح. وهناك من العلماء أو من المتقدمين من لم يفرق من جهة الاستعمال، فيقول أغرب به فلان وتفرد به فلان بمعنى واحد، لا فرق بينهما عند المتقدمين. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما الفرق بين التوقف وبين لا نحكم بحل ولا بحرمة أو بشيء لعدم وجود شيء من الشرع؟ لا فرق، هذا معنى هذا. إذا قلنا نتوقف عن الحكم على شيء بالحل والحرمة، هذا هو معنى أنك لم تحكم عليه بحل ولا بحرمة، توقفت. نعم، المعنى واحد، لا فرق يظهر لي. ها؟ ما هي المسألة أصلا؟ ماذا قلنا؟ ذكرت أن الحافظ النووي ذكر أحوال قال أن هناك ما نحكم عليه بحل وما نجزم بين الحلال وما نحكم بالحرمة ونجزم بين الحرام، ثم ما نتوقف فيه، ثم القسم الرابع ما نحكم لا نحكم عليه بحل ولا بحرمة ولا بشيء. نعم، تذكر. أيوه، الحافظ النووي. طيب، أنا كان راح عن بالي الآن، وسنراجع كلام النووي رحمه الله، وراجع المسألة إن شاء الله، ممكن راحت عن بالي الآن. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما الفرق بين الحج والإباحة؟ من جهتي الاصطلاح لا كبير فرق، فيقول الأصل في الأشياء الحل، وكذلك يقول الأصل في الأشياء الإباحة. ومعنى الحل أي أنه كان حراما ثم أحله الله فيقول إنه حلال. نحو الميتة والخمر، فالأصل فيهما الحرمة، ولكنهما يحلان عند الضرورة. إذا خاف على نفسه الموت فيحل له، أي يجوز له، هذا أيضا عبر أمر الجواز، الجواز والحل والإباحة، يباح له أو يجوز له أو يحل له أن يأكل من هذه الميتة بالضرورة. ولكن علماء الأصول اصطلحوا على تسمية المباح وليس الحلال فيما يتعلق بالأحكام الخمسة، الأحكام الشرعية. فالأحكام الخمسة هي الوجوب والاستحباب والحرام والمكروه والمباح. المباح الذي استوى فيه الطرفان، هذا من جهة الاصطلاح يعني. ولعل هناك فرق من الجهة اللغوية، لكن ليس المقصود الجهة اللغوية أو المعنى اللغوي. طيب تفضل. يقول سائل: هل الاختبار وهل اختبار كل متن في يوم واحد أم أنهما مجتمعة في كل متن في يوم أم أنهما مجتمعة في يوم واحد؟ لا غالبا نقسمه إن شاء الله حتى يسهل عليكم. نعم، تكون مقسمة على عدة أيام. طيب. هذا يشبه اللي احنا أجبنا عنه. أسف. صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. في شيء؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ في شيء مشتوه فليأخذ به. طيب إلا بالشرع. نعم. هنا هذا كلام النووي الذي يتعلق بالسؤال المتعلق بمسألة الحل والحرمة والتوقف، أنه قال: وما لم يظهر المجتهد فيه شيء وهو مشتبه فليؤخذ بحله أو بحرمته أم يتوقف فيه ثلاثة مذاهب. نعم، حكى القاضي عياض وغيره: والظاهر أنها مخرجة على الخلاف المذكور في الأشياء قبل ورود الشرع. يعني الآن نزل نوي المسألة على المسألة الأخرى، هي حكم الأشياء قبل أن يرد حكم من الشرع فيها. هذه تشبه مسألة أن يعرض شيء للمجتهد هو مشتبه عليه لا يدري حكمه. فقالوا في أربعة مذاهب: الأصح أنه لا يحكم بحل ولا حرمة ولا إباحة ولا غيرها، لأن التكليف عند أهل الحق لا يثبت إلا بالشرع. هنا النووي أو القاضي عياض الذي نقل عن النووي هذا الكلام، يعني طبعا يتكلم على أن الإباحة هي حكم شرعي مستقل كما ذكرنا من الأحكام اللي هي الخمسة. نعم، فلا يقال في هذا الشيء مباح ولا أنه حرام ولا أنه أيضا حلال ولا شيء، لأن إذا حكمت بشيء فقد حكمت بحكم شرعي ولا دليل على هذا. والثاني أن حكمهما أن حكمها التحريم، والثالث الإباحة، والرابع التوقف. نعم، وهذا موضع الإشكال، ما الفرق بين الرابع هذا والأول؟ الله أعلم، لا أدري الآن، لا يظهر لي فرق الآن، الله أعلم، لا أدري. تفضل. لكن الأول ليس فيه دليل، القاضي عياض يقول لا يثبت إلا بالشرع، التوقف ليس فيه دليل، وكذلك الأول ليس فيه دليل. يعني قد يقال هذا، بس هذا يحتاج إلى يعني إلى استبانة من الأمر. يعني أخوكم هنا يقول إنه يعني ممكن أن يقال إن الأول فيه أدلة ولكنها يعني ليست راجحة، أو يعني هناك تعارض مثلا بين الدليلين، تعارض في حل هذا الشيء أو إباحته أو يعني حرمته. أما التوقف يكون عند عدم وجود أي دليل البتة، يعني هذا محتمل. العكس تقصد العكس، يعني التوقف عند تكافؤ الأدلة. يعني نحتاج إلى نظر أصلا. بين المسند وبين المتصل. يتكلم ويسأل عن كلام الناظم أي البيقوني في أنه سوى بين المسند والمتصل، فجعل المسند والمتصل. نعم، وما بسمع كل رون يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل، فجعل المتصل ينبغي أن يتصل أو يجب أن يتصل إسناده إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم، هذا هو المسند، فلم يفرق. هذا مما استدرك عليه، لأن المتصل يشمل الذي اتصل إسناده إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم وإلى من هو دون المصطفى من الصحابة والتابعين. فليس المتصل مقيدا بالاتصال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط، بل يطلق أيضا على ما اتصل إسناده إلى الصحابة أو إلى التابعين، هذا متصل. أما المسند هو الذي يقيد بالنبي صلى الله عليه وسلم، والمسند لا يشترط في الاتصال، كما بين الحافظ في تعريف المسند كما في النخبة والنزهة قال هو الذي جاء بسند ظاهر هو الاتصال. قد تكون في عنعنة مدلس، ها قد يكون في إرسال خفي، هذا في الظاهر مسند أو في من جهة الاصطلاح، وإن كان فيه انقطاع لكنه انقطاع ليس ظاهرا. وحتى المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا يشترط فيه الاتصال كذلك. المتصل يشترط في المتصل، نعم يشترط ثبوت السماع، نعم أن يسمع كل راو عمن فوقه، هذا هو الاتصال. الاتصال والسماع أو شرط الاتصال والسماع، نعم. هذا لا يفرق بينه وبين المتصل. لا، هنا هذه أمور اصطلاحية بارك الله فيك، اصطلح عليها العلماء، لسنا نحن الذين نصطلح عليها، إنما نحن مجرد ناقلي ننقل ما اصطلح عليه العلماء. لم نأتي هنا لنخترع مصطلحات جديدة أو لنجتهد في بيان حد المصطلحات، لا، هذه مصطلحات اصطلح عليها العلماء، لا دخل لنا فيها، نعم، إلا النقل فقط والتوضيح. والله المستعان، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.